بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب بيان شيء من أنواع السحر، حيث مضى معنا في الدرس السابق عرض باب ما جاء في السحر. وفي درس هذه الليلة تكملة بعنوان باب بيان شيء من أنواع السحر. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت: ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط. هنا يقول الشيخ ذكر الشارح، يعني الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لكن وجه ذكره شيء من الخوارق وكرامات الأولياء تحت هذه الترجمة، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية، يعني التي هي المخارق، وغرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده. يعني ما وجه إيراد الشارح هذه الأمور؟ يعني ما مناسبتها للترجمة؟ يعني قد تكون الخوارق وكرامة الأولياء حق، يعني معجزات الأنبياء التي هي خوارق للعادة، خوارق لعادة الإنس ولعادة الجن ولعادة الملائكة، لعادة المخلوقين كلهم، لكن ليست من خوارق عادة الله عز وجل وسنة الله، فهي من سنة الله ومن عادة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الخوارق التي هي آيات الأنبياء، تخرق عادة المخلوق ولكنها من عادة الله، من سنة الله عز وجل، مما يدل على أن هذه الآية الإلهية كأنها تقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أن الله صدقه بهذه المعجزة أو بهذه الآية التي لا يستطيعها مخلوق. أي نعم. وكرامات الأولياء في الحقيقة كرامات الأولياء هي امتداد لمعجزات الأنبياء. كرامات الأولياء حق، ولكن هي امتداد لمعجزات الأنبياء، وعلى قدر اتباع الشخص أو الولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل على يديه من الكرامات، يعني الخوارق للعادات، ما هو كرامة له وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامة لا تحصل إلا عند الحاجة أو إقامة الحجة. أما والولي لا يلتفت إلى الكرامة، ولكن يلتفت إلى الهدف الأعلى والاستقامة. إذا جرت على يديه كرامة لا يقف عندها ويستغلها في الاستطالة على الخلق، ولكنه يمر بها ويحمد الله عز وجل أن أجراها على يديه لتكون آية على صدق رسله. فما من كرامة جرت على يد ولي إلا وتجد لها جنس من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه احتاج أن يبلع السم، لأنه حصل تحدي من بعض المخالفين، وليس هناك سبيل من إقامة الحجة عليهم إلا بابتلاع السم. قالوا له: إذا كنت صادقا أنك تتبع النبي، تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنك تبلغ رسالته، فهو قد ابتلع السم ولم يضره، أو لا يضره السم، فإن كنت صادقا فابتلع، يعني أعطوه قليلا من السم فابتلعه رضي الله عنه وعرق ولم يضره، فكان هذا حجة له عليهم وصار سببا نعم لهدايتهم. وهكذا الخوارق إنما تجري إذا كانت هناك حاجة، كان يكون مثلا يحتاجون إلى عبور نهر ما وليس عندهم وسائل، فقد خرقت العادة ومشوا على النهر يبس، كأنه يبسا. أي نعم. وهذا من خوارق، حتى إذا رآهم العدو يعني ارتاع وقال: هؤلاء جن، وهرب. وهذا استدعته الحاجة. وكثير من الخوارق ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول المعلق هنا: هو مطبوع متداول صحيح، غير أنه بحاجة لخدمة تليق به. قال: وقد رأيت له نسخا خطية جيدة في بعض مكتبات الرياض الخاصة، إحداها كتبت سنة 1287 بقلم تلميذ المؤلف، يعني لعله يقصد المؤلف بن حسن، عبد الرحمن بن حسن، الشيخ الجليل محمد بن حمد بن راشد بن عساكر رحمه الله تعالى. فلعل أحد الطلبة إذا لم يكن الشيخ الوليد حققها، وهو أولى بتحقيقها لأنه وجد لها نسخا خطية جيدة في بعض مكتبات الرياض، إن لم يكن حققها لعل بعض طلاب الدراسات العليا يقوموا بها في مشروع رسالة ماجستير أو دكتوراه، فهي نافعة خاصة طلاب قسم العقيدة. أي نعم. أو حتى قسم الدعوة، لأن الدعوة ليست خاصة يعني بطرق الدعوة وأساليبها، ولكن أيضا الدعوة إلى عقيدة، فإذا حقق مثل هذا فهذا خدمة للدعوة، سواء كان قسم الدعوة أو قسم العقيدة، يعني يصلح أن ينبري أحد المنتسبين إلى أحدهما لتحقيق هذا الكتاب إذا لم يكن الشيخ الوليد حققه، وفق الله الجميع. نعم. قال: حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا من السحر، يعني الفرق، نسينا أن نقول، يريد أن نتبين الفرق بين كرامة الولي ومخرقة الساحر. الساحر يأتي بشيء، أي خوارق لعادات الإنس، ولا يكون خوارق لعادات الجن، فيشتبه على الإنس أنه من خوارق العادات، أو يكون الساحر نسأل الله العفو والعافية احتال وموه، أي نعم، فغر كثيرا، يعني كما ذكر الله عنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني الساحر كأنه يلبس ويمخرق ويأتي بأشياء نعم كأنها خوارق، وهي في الحقيقة إنما هي مخاريق وليس لها حقيقة. نعم. قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. زجر الطير، يخرجون في الجاهلية، كان يخرج الخارج فإذا وجد طيرا واقعا زجره حتى يطير، فإن اتجه يمينا تفاءل وقال حاجتي مقضية ومضى، وإن اتجه يسارا تشاءم وقال حاجتي ليست مقضية ورجع، فهذه هي الطيرة، ما أمضاك أو ردك. أي نعم. فزاجرات الطير يعني لا يعلمون ما الله صانع، ولا علق الله سبحانه وتعالى فعله بذهاب الطير يمينا أو شمالا، وينبغي لمن وقع في نفسه شيء من الطيرة أن يعتمد على الله ويتوكل عليه ويمضي. لما أشار الكهنة أو أشار المنجمون على المعتصم أن لا يغزو عمورية، هو عصاهم ولم يسمع كلامهم وغزاها وفتح الله عليه، لأنهم قالوا له إن النجم الفلاني أو البرج الفلاني في البرج الثاني، وهذا علامة أنك لن تنصر، فهو موحد واتكل على الله وغزا وفتح الله له عمورية، فمدحه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي بقصيدة عظيمة يرد بها على المنجمين، أولها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى آخر قصيدة جيدة وجميلة فيها الرد على المنجمين. إيه نعم، تفضل. قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. قال: خط يخط، هذا عرفه، خط يخط في الأرض، وذكرت معنى البارح أنه خطوط يخطها، إما أنه يستدل بها على مغيب، واستدلال ليس صحيحا، أو يرتب على اتجاهات بعض الخطوط أشياء وينسبها لهذا الاتجاه، وهذا ليس صحيحا. والجبت رنة الشيطان، وسيأتي تفسير له. رنة الشيطان هي صوته، هي صوته، صوت الحزن. رنة الشيطان هي رفع الصوت بالحزن، فهذه من رنة الشيطان، لأنها تورث القلب يأسا وحسرة، وتوقع فيه الإحباط، وهذا ليس من شأن الإسلام. نعم، الإسلام يعتمدون على الله ويتفاءلون بالله عز وجل، يحسنون الظن بالله. نعم. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. قوله قال أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميل بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 647 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطم بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثر في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. نعم. قوله يعني يتشائم يعني بصوت الغراب أو بصوت البومة إذا وقعت. نعم. والطرق، قال والطرق الخط يخط في الأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وأما الطيرة فيأتي ضرب بالحصى أو بالودع يعني تحركه حتى يختلف ثم تضرب به وترتب على اختلافه أشياء، يكون عندك خيال تتكلم من خيالها أمور إنشائية لا حقيقة لها وترتبها على اختلاف هذا الوداع. نعم. وقال نعم. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. يستفتون الوداع يقولون قل الوداع قال إيه يعني في باللهجة المصرية. نعم. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان. قال الشيخ عبد الرحمن قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن 4 رنات، رنة حين لعن، رنة حين لعن ورنة حين أهبط. نعم. ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. اللهم صل وسلم. قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، يعني كانوا في الأول صورته صورة الملائكة، فلما لعن تغيرت صورته عن صورة الملائكة. ورن نعم. فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده، رواه الحافظ الضياء في المختارة. إذا رناته كثيرة. نعم. والرنين الصوت، ورن يعني يوم العقبة. اي نعم. وقد نعم. والرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله الجبت رنة الشيطان. نعم. قوله لأبي داود وابن حبان في صحيح المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. إن النجوم مثل اللي يكتبون يقول أنت أو حظك مع النجوم، أنت وحظك مع النجوم، فيذكرون الأبراج العقرب وكذا النجوم ويكتب بجوارها أنه يعني يترتب على أو سيأتيك كذا وسيأتيك كذا أو ستكون سعيد أو ستكون شقي أو يعني من من كلام الدجالين. ثم هذا المسكين يضع أصبعه على يعني ناحية من نواحي النجوم، إما على العقرب أو على نعم التي سموها، يضع أصبعه وهو مغمض عينيه حتى إذا فتحها وجد أنها على نجم من هذا النجم، ثم قرأ وأحبط المسكين. هذا السحر لا شك، نعم. وهذا هو علم النجوم، كله حدس وتخمين وكلام بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويقصد ب يعني بشعب شعبة من شعب من النجوم، يعني الذي يسمونه علم التأثير، علم التأثير. يزعمون أن النجوم لها تأثير يعني في الحوادث الأرضية، فمن يعني علق الحوادث الأرضية بحركات النجوم فهذا هو السحر، وهو العلم المحرم. هو نعم له ترتيبات وله كلام، يعني ابتدعه من ابتدعه، فمن اقتفى أثر المبتدعين بهذا وتعلمه فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وليس علم التسيير، علم النجوم التسيير، يعني معرفة سير النجوم، أي نعم متى تغيب ومتى تغرب، ويعني بعض النجوم إذا ظهرت دل على فصل من الفصول أو شيء من هذا الكلام، هذا ليس داخل في السحر، لأن هذا مثل معرفتك إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وإذا التقت الشمس مع القمر وجبت صلاة يعني حوف كسف أحدهما وجبت صلاة الكسوف، وهكذا. هذا علم التسيير يسمى. نعم. قال: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، انتهى. قوله شعبة، أي طائفة من علم النجوم. اقتبس مثل يعني استعير من اقتباس النار الضوء، فكأن العلم نور، فإذا اقتبس منه أي نعم فكأنه استضاء به. والاقتباس من النجوم اقتباس من النار وليس اقتباس من النور. أي نعم. قوله شعبة، أي طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. في الحقيقة ليس علما، ولكن علم بزعمهم. نعم. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. والتعبيرات أيضا قال: من حسن الطالع. إيش معنى من حسن الطالع؟ كلام الذي يعبر من حسن الطالع حصل كذا وكذا، يعني أنه هذا الحدث وهذا الذي فعلناه وافق مطلع نجم كذا من النجوم، أي فكانه يرتب هذا الذي حدث على مطلع نجم من النجوم، ولهذا هو يعني منجم من حسن الطالع أن حصل كذا وكذا، أو هو تعبير سرى إليه من تعبير المنجمين. أي نعم. قال: فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. أيه. كما أن تأثير السحر باطل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم. وكذلك يعني اعتقاده في النجوم التأثير هو باطل، والتأثير إنما يحصل من المتلقي، وإلا هو في نفسه لا تأثير له. التأثر يحصل من المتلقي، كما يذكر صاحب كتاب الحيوان للدميري أو أن القط إذا كان في بيت وفي السقف فأرة فنظر إليها القط نظرات حادة تأثرت الفأرة وسقطت عليه. نعم، فهذا نفس الشخص إذا تأثر قد يتأثر من شيء ليس مؤثرا في نفسه، لكن هو رعديد وجبان فينهار بقدر ما تصور في نفسه. فهكذا من يتعلم علم النجوم أو السحر إذا ذكر له السحر فزع ونسي الله عز وجل وظن أن السحر فعال بذاته، لو ذكر الله واعتمد عليه لذكر قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ليس السحر فعال بذاته من دون الله. نعم، بل لا يفعل، ليس في الوجود، ليس في الوجود موجودا وحده يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لأنه لما يعقد عقدة ثم ينفث فيها اعتقد فيها أنها فعالة، والشيطان يساعده على هذا، فيكون قد سحر أشرك والعياذ بالله. ولا ينعقد السحر إلا بالشرك، لا ينعقد السحر المحرم إلا بالشرك. نعم. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. مع أنه ليس في السحر شيء حلال، كل السحر حرام. نعم. قال: وقوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات سنة 333 وله 88 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا في كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى: تتعلق قلوبهم في هذه العقد والعياذ بالله، والشيطان يخدمهم ما دام أشركوا، هذا غاية ما يريده الشيطان، يساعد المشرك على المقاصد الفاسدة، ما يساعده على مقاصد حسنة. نعم. قال: حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. نعم. يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، الأرواح الشيطانية. نعم. نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى. نعم. مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، قاله ابن القيم. نعم. يعني إذا الله سبحانه وتعالى قدر كونا يصيبه، ولا يقدر ذلك الله كونا إلا لحكمة. أي نعم، إلا لحكمة، وهي مصيبة بالنسبة للمسحور بسبب، يعني هي مصيبة وشر بالنسبة للمسحور، لكن بالنسبة لله يفعله الله لحكمة، يفعله الله لحكمة، لأن الله لا يفعل شرا محضا، إنما الذي يقدره من الشرور هي شرور نسبية بمن أصابته، ومن أصابته هذه الشرور إما لقصوره أو لتقصيره، يعني لله في ذلك حكمة، حتى إذا كان غير مقصر فالله يكفر عنه بهذا، وإذا كان مقصرا فبسبب تقصيره ونسيانه لذكر الله أوجد ثغرة دخل منها الشيطان ودخل منها السحرة. أين؟ فهذا هو القدر الكوني والحكمة فيه، والذي يعتصم بالله عز وجل ويعتصم بذكره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسلط عليه الشياطين، لا تتنزل عليه الشياطين، إنما تتنزل على كل أفاك أثيم. أما الشرعي ما شرع الله السحر، الله سبحانه وتعالى ما شرع السحر ولا أمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما قاعدة. نعم. كما حكاه الحافظ عن بعضهم. نعم. لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم، يعني بالحافظ ابن حجر. نعم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. نعم. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. نعم. ومن تأمل ذلك كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. نعم. من أطاع الشيطان أو تعلق بالسحرة أهلكوه. نعم. قال ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. وهذا من أنواع السحر، النميمة من أنواع السحر، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. نعم. النميمة العظ هي النميمة القالة بين الناس، هي نقل الحديث من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد، ولو كان صحيحا، ولو كان هذا الحديث قاله هذا الشخص، لكن ينقله ويقول قال فيك فلان، ما قصده إلا أن يفسد قلبه عليه. وهذا النمام يعني يجب ألا يستمع له حتى ولو كان ما ينقله صحيحا، ولا والمنقول إليه هذه النميمة لا يجوز له أن يتحقق منها، لا يسمع له ولا يتحقق منها، بل يحثو في وجه هذا النمام التراب يعكس عليهم مقصده. أين؟ فكون من نم لك نم عليك، فكونه ينقل هذه النميمة لا ينبغي أن يسمع منه، ولا ينبغي يعني أن يتحقق ما فعله. وكثير يعني كثير ممن يقع فيهم هذا تجد أنهم لغفلتهم تتغير قلوبهم أو يتحققون منها، وتجد أنه يسأل من نقل منه هل قلت كذا، هل أي نعم، إلى آخر ما يكون. والحقيقة يعني أو الصحيح أنه ينبغي أن لا يلتفت إلى النمام، بل يحثى في وجهه التراب ويعكس عليه مقصده، ولو كان كلامه صحيحا. نعم. قوله ألا أنبئكم أي أخبركم، والعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة. نعم. قال أبو السعادات هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري أصلها العظه فعلة من العظ وهو البهت وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عظيم. ثم فسره كما حذفت من السنة والشفة. نعم، وتجمع على عظيم. قال ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم، نقله ابن مفلح قال في الفروع يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وطبعا تسمى العظه لأنها يعني تفرق بين الناس، الذين جعلوا القرآن عظين مفرق مجزأ مقطع، فهي تقطع الصلة بين الناس حتى ولو كان المنقول صحيح، الكلام صحيح. أي نعم. إذا كان يحزن يعني المنقول إليه. نعم. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. نعم. قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر علمه عمله، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. قد يكون يعني كافرا إذا استحل هذا، إذا استحل المحرم واستحل النميمة، مثل ما يفعلون اليهود. اليهود جل عملهم النميمة، جل عملهم الإفساد، ويسعون في الأرض فسادا، فهم يستحلون هذا ويرون أن هذا من السياسة. لهذا تقسم السياسة إلى ثلاث أنواع: سياسة شيطانية وهي سياسة مكيافيلي، يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وهذه السياسة شيطانية محرمة، من استباحها استباح شيئا محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. وهناك سياسة شرعية، وهذه قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، نعم، وقد تكون يعني من إصلاح الراعي والرعية، كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا بهذا العنوان: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقد قرأناه. أي نعم. النوع الثالث السياسة الدنيوية، مثل أن يسوس شخص ماله، يسوس دوابه، يسوس غنمه، يسوسها فينقلها من الجدب إلى الخصب ويصلح من شأن، هذه سياسة دنيوية مباحة، هذه مباحة إذا لم تقطع عن الواجب وتفعل في صاحبها مثل ما فعلت بثعلبة، حينما يعني ثعلبة طلب أن يرزقه الله مالا وكثر ماله وابتعد عن صلاة الجماعة ثم ابتعد عن صلاة الجمعة، ثم نعم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عامله للزكاة امتنع أن يؤدي الزكاة، معروفة القصة. نعم، فهي مباحة ما لم يعني ما لم تشغل صاحبها عن دينه عن الواجب. نعم. قال وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. مجمع عليه، ما دام مجمع عليه فاستباحة المحرم المجمع عليه، هل يعني استباح أمرا معلوم من الدين بالضرورة، لكن قد يخفى على العام، قد يخفى هذا الحكم، ليس من الأحكام الظاهرة. أي نعم، ولهذا ما يكفر يعني على طول. نعم. وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. نعم. وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله القالة بين الناس، قال يعني من استباح يعني الكبائر المحرمة فقد استباح محرما من الدين، لكن هنا هل هو معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني إذا كان لا يعلمه إلا العلماء هذا شيء آخر. نعم. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. الإشاعات، نعم الإشاعات، مثل ما يجري الآن في القنوات الفضائية والإذاعات، الحرب النفسية التي يسمونها الحرب النفسية، الإشاعات والأكاذيب هي من هذا النوع. نعم. ومنه الحديث، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق. وهذا شغل المحامين، قد يكون المحامي يعني ألحن بحجته من خصمه فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. أي نعم، وهذا هو الجاري يعني على أيدي المحامين. ربما يعني يأتي محامي مع محامي أو بدل محامي وهكذا، وبدل من أن تكون القضية واضحة تصبح القضية ملتبسة. فلا شك يعني الرجل يكون مثل ما قال يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار، فليأخذه أو ليدعه. يعني هذا الحديث بليغ جدا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومع ذلك ينذر ويبين، يقول لعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فاقتطع له من حق أخيه شيئا على نحو ما سمعت، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار، فليأخذه أو ليدعه. فيه أن حكم القاضي وإن كان نافذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وحكم القاضي إن وافق الحق فهو، وإن خالف الحق فيجوز. ولهذا ورد: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضيان في النار فقاض قضى بدون علم، والقاضي الآخر قضى مخالفا للعلم بهواه، هذان في النار. أما الذي قضى بالحق على علم فهو الذي في الجنة. أي نعم. نعم. قال: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. نعم. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب على أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر: البيان الذي يحق الحق ويبطل الباطل هذا هو الممدوح، أما البيان الذي يسحر الناس ويلبس الحق بالباطل هذا هو المذموم لا شك. نعم. وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الأول أصح اللي هو على الذم. الذم. هنا. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس. نعم. كما قال بعضهم شعرا: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه العسل. يعني شوف العسل كيف اختلف التعبير فيه، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير. الأول مدح والثاني ذم. أي نعم. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم. وقوله إن من البيان لسحرا هذه من التشبيه البليغ في كون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. يعني حالة الرسل وأتباعهم أصحاب بيان، نعم، يوضحون الحق ويقررون ويبطلون الباطل ويبينونه. نعم. وبالجملة فالبيان لا يمدح إلا إذا لا يحمد فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. إينا. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان، وهذا أيضا الكهانة نوع من السحر، نعم، تلحق بأنواع السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الانحراف في الفكر يعني سمى الضلال والانحراف في الفكر، غسل الدماغ، كله من هذا الباب. يعني يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، يعني أكثر ما يحمل العامة والدهماء والشباب، الشباب صغار السن، يعني لا يعني هم أحرى أن يستزلوا عن الحق، ولهذا يستقطبهم دعاة الباطل، يستقطب الشباب ليغسل دماغتهم ويهيئهم على منهج ضال والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولا منجى من هذا إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، وزن أقوال الناس وأحوال الناس وأفعال الناس بالكتاب والسنة. يعني لا بد أن نفهم كلام الله ومراده بكلامه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومراده بكلامه، ونفهم أحوال الناس وأقوالهم ومرادهم بأقوالهم وأفعالهم، ونزنها بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سواء صدقه أو لم يصدقه، لكن إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الرواية الأخرى، وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، بمجرد مجيئه إليه. نعم. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ أي فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، مثل اللي يزعمونهم يقرؤون الكف أو يقرؤون الفنجان، يعني يدعي علم المغيبات بعلامات، إما يعني يزعم أنها فراسة ويقول أنه يعرفها من تأمله بالكف أو تأمله بالفنجان، فنجان القهوة أو نحو هذا. هذه نعم يجلسون في الأسواق، الحمد لله بلادنا مطهرة من هذا النوع يعني علنا وظاهرا، لكنهم في غير هذه البلاد كثرة لا كثرهم الله. نعم. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب. المحتسب هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لله وغيره، أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قوله من أتى، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. أي نعم، لعلنا ما أدري نقرأ الأثر اللي بعده. نعم نقرأ. قال المصنف رحمه الله: وأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. مثله أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأثر الذي بعده عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. بعض الذين يريدون الزواج يجون إلى من يدعي المشيخة، بعض من يدعي يقول: سولي خيرة يا شيخ، أنا أبغى أتزوج فلانة، فقد يأخذ منه يعني لباسا أو شيء من هذا ويعده بعد يوم، فإذا جاء قال له تزوج أو قال له لا تتزوج، هذا من هذا النوع، والله المستعان، من تطير أو تطير له. هل تعرف هذا الحديث؟ يقول في الحديث: لا أعرف سنده، سمعته في الراديو، ما مثل، أنا لا أعرفه، الشيخ فهد أيضا: من اعتذر إليه ولم يقبل فعليه إثم صاحب مكس. على كل حال، هو في حث على قبول اعتذار من يأتيك معتذرا، يعني من باب الحكمة، أو لكن كونه يجعل حديث لا أدري، ما أعرفه. ثم يقول: إذا كان صاحبي متقلب ولا تستقيم أخلاقه. لا، إذا كان متقلب وتعرف أنه فاجر ويعتذر ليمكر بك، فلست خبا ولا الخب يخدعني، كما قال عمر رضي الله عنه. أي نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا في بلدي كفر وأحتاج قرض من البنك هناك لشراء منزل، وجميع البنوك ربوية، هل أقترض منهم؟ لا تقترض منهم يا أخي، الربا لا يصلح، الربا، التعامل في الربا لا يصلح، سواء كان من بنك إسلامي أو من بنك ربوي. الله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا، فعليك أن تحل ما أحله الله وتحرم ما حرمه الله. نسأل الله أن يشفينا وإياك. يقول: له 10 سنوات وهو مسحور. يا أخي، الجأ إلى كتاب الله، الجأ إلى القرآن، الجأ إلى ذكر الله عز وجل. نعم، الجأ إلى ذكر الله عز وجل، وإلى يعني الانقطاع إلى الله والاعتصام بالله، والله عز وجل لا يخيب من لجأ إليه. يقول: هل الذين ينصتون الأبيار الزراعية، هنا يوجد ماء وهنا لا يوجد، هل يجوز أن يستعين المزارع بهم؟ والله إذا كان الشخص هذا عبارة عن يعني ما عنده أدلة علمية، ما درس، يعني فيه دراسة يعني فيه معاهد وفيه دراسة، يعرفون من ناحية التربة أو من ناحية هذا شيء آخر، يعني فيه علم وفيه يستدل بالأرض وبالعلامات التي يراها، يستدل على وجود الماء أو عدم وجود الماء، ربما يستدل بالتربة. لكن شخص يعني عامي وجاهل، وربما يستخدم، إن كان يستخدم الجن أو يستوحي منهم، ولا يخدمونه إلا إذا أشرك بهم وذبح لهم. على كل حال، مثل هؤلاء إذا ما كان كلامهم مستند إلى دليل معروف، ما لا يعمل به. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. ها؟ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه، ظاهر الكفر الأكبر. إيه؟ كفر بالقرآن وكفر ب... إيه نعم، لأنه يعني صدق هذا الذي يدعي علم الغيب وهو لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مفاتيح الغيب الخمسة، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والكاهن يدعي أنه يعرف الغيب، يعرف المغيبات، فإذا صدقته أنه يعرف المغيبات نعم فقد نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم تقبيل منبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم موجود منبر الرسول، وين منبر الرسول؟ منبر الرسول كان عمل له أحد النجارين، عمل له أعوادا يقوم عليها، هذا منبر الرسول، وانتهى منبر الرسول والجذع الذي كان يستند إليه، ما فيه منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف السؤال المركب، المركب على شيء باطل. أي نعم، يعني يريد أن نقول موجود منبر الرسول خلاص، الذي يسمى هذا روح قبل، هذا ما هو صحيح ولا. أي نعم، ثم ما نقل أنهم يقبلون هذه الأعواد التي كان يقوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كثير من الناس يستخدم عبارة من حسن الطالع، إيه وأنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، من غير أن يعرف معناها، فما الحكم؟ قل له يا أخي وشن تقول، تعرف معنى ما تقول؟ إيش معنى من حسن الطالع؟ نعم بيّن له ووضح له، فإذا تبين له وأصر فهو أيضا من المنجمين، من يعني المستندين على اعتقاد أن للنجوم تأثير. وكذلك منهم من يستأنس بالأبراج، هي يعني هذا غلط ما يجوز يستأنس بالأبراج. نعم في بعض الجرائد بعض الصحف فيها أنت نعم حظك والنجوم، أنت وحظك والنجوم، وفيها صور يعني النجوم التي يسمونها العقرب والمدري إيش والمشتري وإلى آخره، فيجي المغفل ويغمض عيونه ويضع أصبعه فيفتح أصبعه، فإذا صار وافق أنه وقع على جزء منها قرأ ما كتب عنده واعتقده وأحبط. هذا غاية السفة والعياذ بالله. هنا يقول التشاؤم من دخول الدار بعد موت صاحبها، هل هو من التطير؟ نعم من التطير، مات صاحبها على كل حال فانتقلت من ملكه إلى ورثته، ولا فيه يعني هذول المساكين يخافون من الموت يعني ما نعم. ولهذا يشرع بل يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، نعم ما تخرج منها تقول والله خلاص هذا يعني أو يتطيرون، مثل بعض الناس إذا شاف النعش اقشعر جلده وأبعد، هذا ضعف عقل، مهما كان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هل الفرار من الموت يعني ينجي منه؟ لا أبدا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فأكل هذا من ضعف العقل، ينبغي يعتمد على الله عز وجل ولا يعني يستوحش، نعم يستوحش من مثل هذه الأمور، لأن الأمر كله لله، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم في شيء هذه محتملة، أقول هذه محتملة من حسن الحظ، يعني الحظ الذي قسمه الله لي أو من توفيق الله لي، يعني لعله يريد هذا المعنى. أما أن يعني أعتقد من حسن الحظ يعني أن المسألة صدفة، أي نعم مثل ما يقولون صدفة أي نعم، فهذا غلط. أي نعم، لكن بحسب عند كم من حسن الحظ، هذا الذي قسم الله لي من حظ أو توفقني الله عز وجل لا بأس. إذا كان يقول من حسن الحظ وهو مستعد لأن يقول مقابله من سوء حظي، فقد نعم فقد يعني شابه الجاهلية وما يهلكنا إلا الدهر، أو شابه بعض السفهاء إذا غضب على زوجته لعن اليوم الذي عرفها فيه، يسب الدهر، نسأل الله العفو والعافية. أين الله المستعان. ها؟ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل. نعم، على كل حال إذا يعني تاب إيه، لكن بشرط نحكم عليه إذا كان يعرف أن هذا كفر. التصديق الكاهن يعرف خطورة، ما معنى تصديق الكاهن؟ أنك صدقته بأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فإذا قال حتى وإن كان لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا الكاهن يعلم الغيب، فقد جعله ندا لله في علم الغيب، بعد هذا الكلام يكون كافر. إيه لا، لأنه قد يكون جاهل فيبين له. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ هذا له نظام المعاش، يعني التقاعد، إذا مات المتقاعد له نظام عند الدولة، وهو عبارة عن منحة من الدولة تتصرف فيه بحسب نظامها، ما يورث حسب الميراث الشرعي، لأنه ما ملك الرواتب المستقبلة، ما ملكها، إنما الذي يورث ما استلمه وما قبضه، هذا الذي يورث. أما ما كان معاشا تجريه الدولة فهذا بحسب نظام الدولة. واضح؟ هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.